بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع سين عين سين عين. أخونا عرضنا له بعض الأسئلة في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يقول في هذا السؤال: أنا ولله الحمد أصلي وأصوم وقد أديت العمرة، ولكن مشكلتي أنني في خصام دائم مع أناس كثيرين ومنهم أقرب الناس إلي، فهل هذا الخصام يحبط أعمالي؟ وهل لا تقبل أعمالي الصالحة عند الله؟ وهل الدعاء الذي أدعو به لا يستجاب بسبب ذلكم الخصام؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، فإذا الخصام والمنازعات بينك وبين الناس لا تحبط أعمالك، والحمد لله أعمالك على حالها، أعمالك الطيبة إذا قبلها الله، فخصام مع الناس والدعاوى لا تبطلها، ولكن يوصيك بالحذر من المخاصمة بغير الحق والنزاع بغير الحق. أما إذا ظلمت وتعدي عليك فلك أن تخاصم وتطلب الحق عند المحكمة، بشرط أن تتحرى الحق ولا تقول إلا خيرا. أما أن تتعمد الباطل أو تأتي بشهود الزور هذا حرام عليك ومعصية، ولكن لا يبطل أعمالك، يكون نقصا في إيمانك وضعفا في إيمانك، وعليك أن تتحرى الحق ولا تخاف في باطل ولا تنازع في باطل، وأن تجتهد في ترك الخصومات وتوب إلى الله من ذلك، إلا إذا ابتليت وادعى عليك ناس بغير حق فلك أن تخاصمهم عند المحكمة حتى تبرئ نفسك مما ادعوه من الباطل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى الأخوات المستمعات رمزت لاسمها بالحروف ميم وزاي وحاء، لها رسالة وضمنتها قضيتين. القضية الأولى تقول فيها: هل يجوز إعطاء الأخ جزءا من الزكاة، زكاة المال، علما بأنه موظف لكن دخله لا يكفي لأسرته، جزاكم الله خيرا؟ لا حرج في ذلك إذا كان الأخ أو العم أو الخال فقيرا ومرتبه ضعيف لا يقوم بحاله، لا بأس إعطاء من الزكاة، وهكذا من العم. أما الأب والأم لا، والأولاد لا، يعطون المال من المال غير الزكاة. أما إذا كان الأخ ضعيفا فقيرا أو الخال أو العم أو ابن العم أو ما أشبه له من الأقارب فالصدقة فيهم من الزكاة صدقة وصلة، يعطون من الزكاة يكون فيها أجران، أجر الزكاة وأجر وصلة الرحم، والحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: خالتي لم تلد وكتبت لي شقة صغيرة تملكها وعندها بعض المال، ثم إنها كتبت لي توكيل بحيث يكون كل شيء لي بعد وفاتها، ولها أخوان وأخت، ثم إن أحوالهم متيسرة ولهم أولاد، فهل علي ذنب إن أخذت ما أعطتني، جزاكم الله خيرا؟ إذا الوصية فليس إلا الثلث أقل والباقي ميراثا، أما إذا أعطت الحياة عطية منجزة ثبتتها في صحتها وعدم مرضها صحة تامة وثبتت ببينة شرعية فلا بأس، تكون عطية. أما ما أعطتك في حال مرض أو وصية لك فليس لها إلا الثلث والباقي الورث. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. وبالنسبة للتوكيل أيضا لبقية الثالثة، جزاكم الله خيرا؟ لا معنى التوكيل، توكل في ما أعطتك والثالثة لأهلها، لكن كان لها وطن ذلك في الربع أو في الربع أو في أقل من ذلك فلا أن توكل من الثقات من شاء في رجال أو نساء من أقارب أو غيرهم. وكيل وكالة إذا بكت فلا بأس إذا كنت أهلا للوكالة. نعم. جزاكم الله خيرا. المستمع من جمهورية مصر العربية طارق طه بعث يسأل ويقول: هل إذا أدركت الإمام في التشهد الأخير أكون قد أدركت الجماعة؟ جزاكم الله خيرا. الجماعة تدرك ركعة، والنبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فإذا لم تدرك إلا التشهد الأخير فقد فاتك فضل الجماعة، وعليك أن تبادر دائما إن شاء الله إلى المسجد في أول وقت حتى لا تفوت الجماعة. نعم. جزاكم الله خيرا. إذا صليت فريضة معينة في جماعتين هل يجوز ذلك أو لا؟ الأولى هي فريضة والثانية نافلة. إذا صليت فريضة مع قوم ثم جاء آخر وصليت معهم فالثانية نافلة والأولى هي فريضة. هل معنى أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى أن الأربع ركعات القبلية قبل الظهر أصليها على ركعتين ركعتين؟ نعم نعم، ركعتين ركعتين في الليل والنهار الرواتب وغير الرواتب هذه السنة. لكن لو سرد في وتر الليل سرد ثلاثا جميعا أو خمسا جميعا أو سبعا جميعا فلا بأس، لكن كونه يصلي ثنتين ثنتين هذا هو الأفضل. لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، إذا خشى الصبح صلى ركعة واحدة تكتب له ما قد صلى. لكن ثبت عن صلى الله عليه وسلم أنه أوصى بخمس جميعا وبثلاث جميعا وبسبع جميعا سردها في بعض الأحيان لا بأس، لكن الأفضل دائما ثنتين ثنتين هذا هو الأفضل، ثم يكتب واحدة. جزاكم الله خيرا. هل تربية أسماك الزينة في حوض في المنزل أو عصافير الزينة في المنزل جائز شرعا أم أنه لا يجوز؟ جزاكم الله خيرا. حوض المنزل لا لم نهملها بل أكرمها وأحسن إليها، عصافير أو غير عصافير إذا أكرمها وأعطاها علفها فلا بأس، وإذا كان كنت جعلها في بركة عنده فلا بأس. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع جمال عبد الفتاح من جدة بعث برسالة وضمنها جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: منذ خمس سنوات قدمت من العراق لأداء فريضة الحج بالطائرة ولكن لم يكن معي إحرام، وعندما وصلت إلى مطار جدة اشتريت الإحرام ونويت الحج والعمرة معه، هل يلزمني فدية لتجاوزي الميقات وهل يمكن أن أفدي في بلدي؟ جزاكم الله خيرا. نعم عليك ذبيحة تذبح لمكة للفقراء مو في بلدك، تذبح لمكة وعليك التوبة إلى الله من ذلك، لأن لا يجوز تجاوز الميقات إلا بإحرام، وأنت أخطأت تجاوزت الجنة لو أحرمت في ثيابك نويت العمرة كان عمرة أو حج هل ثم قدرت في الجدة لا بأس، ولكن عليك فدية خاصة فدية أقل من الذبيحة، فدية قطعة ستة كساتين يكون مسلم صفاء عن الثياب أو صيام ثلاثة أيام أو ذبحتها مخير. إذا أحرم الإنسان في ثيابه ما عنده محارم جاي ميقات ما عنده إزار الرداء يحرم في قميصه، يكشف رأسه يحرم في قميصه، وإذا وصل جدة يشتري ملابس الإحرام يلبس ملابس الإحرام ويشيل القميص ويعليه وعليه الكفارة، وهي مخيرة رسالة تبوك إما صيام ثلاثة أيام في كل مكان أو طاقة مساكين لفقراء الحرم أو الحشاش ترجع لفقراء الحرم، أما الصيام في كل مكان فلا يجوز أن تجاوز الميقات بغير إحرام، يحرم ولو في ثوبه أو يحزم بصرته على بصرته ولا إزار حزمها عليه ويكتفي بها والحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. عندي مبلغ من المال وأحفظه لأقوم بأي مشروع به، هل تجب الزكاة على هذا المال إذا حال عليه الحول؟ جزاكم الله خيرا. عندي مبلغ من المال وأحفظه لأقوم بأي مشروع، السؤال هل تجب عليه الزكاة إذا حال عليه الحول؟ جزاكم الله خيرا. نعم عليه الزكاة إذا حال عليه الحول حتى تخلص المشروع، ما دام عندك لم تنفقه فعليك الزكاة إذا حال عليه الحول، حتى تصرفه في مشروع عمارة المسجد أو المدرسة أو صدق بها الفقراء أو نحو ذلك. جزاكم الله خيرا. هل يجوز أن أعطي أختي زكاة مالي التي لا دخل لها غير مع والدي المتوفى؟ إذا كانت أختك مستقلة في بيت وحدها عاجزة ما عندها ما يقوم بحالها لك أن تعطيها الزكاة. أما كان عندك في بيت تنفق عليها فلا لا تعطيها الزكاة. غنية من نفقتك عليها. فإن نفقت عليها من مالك وأعطيت زكاة لغيرها فهذا أحسن وأحوط إذا كنت قادرة. جزاكم الله خيرا. إذا دخلت في صلاة الفرض أو صلاة النفل وبعد تكبيرة الإحرام دخل رجل بجواري هل تكون صلاتي جماعة؟ وإذا كانت صلاتي نفل فما هو الحكم أيضا؟ جزاكم الله خيرا. يقول إذا دخلت في صلاة الفرض أو صلاة النفل وبعد تكبيرة الإحرام دخل رجل بجواري هل تكون صلاتي جماعة؟ وإذا كانت صلاتي نفل فما هو الحكم أيضا؟ جزاكم الله خيرا. نعم نقول جماعة نفل أو فرض. إذا دخل معك واحد يكون على اليمين وأنت الإمام تكون فرض كلكم فرض جماعة الفرض والنفل. نعم جزاكم الله خيرا. وأحسن إليكم. من وادي الدواسر المستمع باغين بعث يسأل ويقول رضعت من خالتي دون أن يرضى معي أحد من أولادها، هل يصبح جميع أولادها إخوة لي إناثا وذكورا؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان رضاع الحولين وأنت صغير لم تفطن الحولين كان اللبن لبن صحيح فلا لا تكون لبن لها. أما إذا كان مجرد ماء ما فيها لبن ما يكون رضاع، لا بد تكون لبن. تدرت عليه لبن وأنت في الحولين بعد فطنت خمس رضعات أكثر تكون لبن لها. وأخل لأولادها الكبار والصغار بهذا الشرط أن تكون صغيرا لم تفطن وأن تكون رضعات خمس رضعات ويكون لبن صحيح ليس مجرد ماء، لأن بعض العجائز يكون عندها ماء ما ينفع لا يكون رضاع. إذا درت عليه لبنا صحيحا صارت أما له. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل لمس المرأة يبطل الوضوء؟ الصواب أنه لا يبطل الوضوء مطلقا، ولا كان بكاه ولا كان بتوجه ولا قبلة لزوجته مثلا أو بثها أو غير صحيح. هذا الصواب. قال ذهب بعض العلم إلى أنه ينتقل الوضوء إذا كان بشهوة، والصواب أنه لا ينتقل الوضوء لذلك فالوضوء صحيح، لأنه ثبت عنه فإنه قبل بعض النساء ثم صلى ولم يتوضأ عليه الصلاة والسلام. أما قوله تعالى أو لمستم النساء فهذا مراد به الجماع، لا صح قول العلماء كما قال ابن عباس والجماعة، المراد الجماع لمستم جامعتم. الله يكون بالملامسة والمسيس عن الجماع سبحانه وتعالى، ولهذا قال قبل ذلك أو جاهل من الغائط هذا الحديث الأكبر، ثم قال أو لمستم النساء هذا الحديث الأكبر للجماع. أن مسها بقبلة أو يد فهذا لا ينقل الوضوء مطلقا عن شهوة أو عن شهوة، لا ينقل الوضوء فالوضوء صحيح. هذا هو الصواب. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع فهد حزام بعث يسأل ويقول نحن قناص بالصقور ويأتي علينا وقت نمشي فيه طويلة ووقت آخر نمكث عدة أيام، فهل يجوز لنا القصر أو الجمع مع العلم بأننا نقصر وقت المكوث لعدة أيام وأصدقائي يجمعون، فما هو توجيهكم؟ إذا كنتم مسافرين تنقذوا الصلاة لسفر طويل من 8 كيلو أو حوالي من بلدكم وما يقابل ذلك فأنتم مسافرون لكم القصر والجمع، إلا إذا عزمتم على الإقامة أكثر من 4 أيام في محل عندما جاء لازما فإنكم تكلمون فمن 4 ولا تجمعون. إذا عزمتم على الإقامة أكثر من 4 أيام في محل معين من أجل الصيد، أما إذا كنتم لا تجمعون لا تعتبرون هل تقيمون يومين أو 3 أو 4 على حسب الصيد، ما عندكم جزء ولو قلت مدة طويلة ما عندكم جزء فلا، فالسنة لكم القصر وجمع أنتم مثلا إن جئتم جمعتم وإن جئتم تركوا الجمع وتركوا أفضل إذا كنتم مقيمين نازلين ترك الجمع أفضل، تكون صلاة وقتها أفضل، وإن جمعتم فلا حرج ما دامت الإقامة 4 أيام فأقل، أو غير مضمونة ما جزمتم عليها ولا طالت، فلكم القصر والجميع. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز لنا التيمم إذا كان البحر قريبا منا، علما بأن الماء الذي معنا مخصص للشرب والأكل؟ نعم، ليس لكم التيمم ما دام البحر قريب، توضأ من البحر. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل منكته، البحر ماؤه طهور الحمد لله ولو كان مالحا. يلزمكم الوضوء والغسل للجنابة من ماء البحر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من أبي الوليد عبد الملك بن علي بن هادي المرادي رسالة وضمنها جمع من الأسئلة، يقول في أحدها: نشاهد الكثير من الناس يكتبون لفظ الجلالة الله على جبين المولود بالكحل، فهل هذا جائز؟ وهل يجوز الاحتفال بالمولود بعد مرور 7 أيام من ولادته، وهذا ما يسمونه بالسبوع؟ جزاكم الله خيرا. لا يجوز كتب أسماء الله على الولد ولا غير الولد، ولا على الملابس ولا على الحروف، توجيها بسم الله واحترام الله. أما الاحتفال بالمولود يوم السابع بالعقيقة، أن تصنع وليمة لأجل العقيقة، هذا مستحب. يصنعون عقيقة يدعو من شاء من أقاربهم أو من جيرانهم، يأكلون ويطعمون، ثم عن الذكر ثنتان ذبيحتان من الغنم، وعن الأنثى واحدة. يوم السابع أفضل، وإن تبعوها بعد ذلك فلا بأس، لكن يوم السابع أفضل. يأكلون ويطعمون ويوزعوها كلها أو بعضها فلا بأس. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل ويقول: هل يجوز لبس الذهب للمرأة سواء قل أو كثر؟ الذهب مباح للنساء، هل التحلي بقليل أو كثير ما دام جرت العادة في ذلك، وإذا اقتصدت ولم تحلى إلا بقليل فلا بأس، لكن لها أن تتحلى بما جرت به العادة وإن كثر. أسرة وخواتم وأقرطة وقلائد، كل هذا لا بأس به، وإن كثر ينفعها في المستقبل، ينفعها أو ينفع ورثتها بعدها فلا بأس، لكن يكون في مباهات وإسراف، ويتحرى الشيء المناسب، تتحرى العادة التي يلبسها أمثالها، هذا هو أولى بها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: نلاحظ كثيرا من الناس يعيشون على الدلالة، وكل ما يفعله هؤلاء الدلالون هو أن يوفق بين البائع والمشتري على أن تكون عمولة للدلال كذا وكذا في المئة، فهل تجوز هذه المهنة، مع العلم بأن كثيرا من الدلالين يحلفون للبائع أو المشتري بالكذب حتى يوافق على تمام البيع، وبعض الدلالين يخفون العيب الذي يكون في الشيء المباع على المشتري لكي يتم البيع؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. الدلالة لا تنهى، هو في بيع أرض فلان، بيت فلان، سيارة فلان، يأخذ أجر ولا بأس، لكن لا يجوز له أن يكذب ولا يغش البائع ولا يغش المشتري، حرام عليه، لا يصح لهؤلاء ولا لهؤلاء، ولا يكذب العيب ولا يكذب على سهل السلعة يقولنها حد حدها وغذتك تجد مصلحة المشتري. المقصود أن عليه النصح والحذر من الكذب وإخفاء العيوب، فإذا فعل شيئا من هذا فقد أثم وكرر كسره خبيثا، فأن يتقي الله وأن ينصح لهذا وهذا للبائع والمشتري ويبيع ذمته، ولا يجوز له استثمار العيوب ولا يغش ولا خيانة ولا كذب، لا على المشتري ولا على البائع، هذا واجب عليه، ينفع لله ولعباد الله، وبإذا تكون مهنته لا بأس بها ويكون أجره لا بأس به، أمانة قص الناس وخان الأمانة وكذب فقد تعاطى منكرا عظيما نسأل الله عنه، وصارت دلالته فيها شر كثير، ولم تطب له حلالا بسبب غشه وخيانته وكذبه، نسأل الله العافية. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا. من جمهورية مصر العربية المستمع سلمان الترباني بعث يسأل ويقول: ما الكفارة الواجبة على شهادة الزور إذ أني شهدت وأنا في العمل حتى أبرئ أحد السائقين من حادث سيارة؟ جزاكم الله خيرا. عليك التوبة إلى الله وأن تبلغ أصحاب الهاجر أنك كاذب حتى يأخذ حقهم أو تغرم صاحب الحق حقه، لأنك ظلمت الناس بهذه الشهادة. عليك التوبة إلى الله وعليك أن تبلغ أهل الحق حتى يعطوا حقهم أو تغرم لهم الحق. لا بد من التوبة ولا بد من أداء الحق المستحق. نسأل الله العافية. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. هل يجوز لي أن أحج عن والدتي التي تبلغ من العمر 70 عاما وما زالت نشيطة؟ ليس لك أن تحج عنها إلا إذا عجزت جبل السن من أجل نشيطة تحجنا فيها والحمد لله. المستمع جمال محمد يوسف بعث برسالة وضمنها جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: ما مدى صحة دعاء ختم القرآن الكريم الموجود في بعض المصاحف والذي نسمعه من بعض الأئمة في رمضان؟ جزاكم الله خيرا. لا بأس به، دعاء طيب، لكن نسبة إلى شيخ الإسلام ابن تيمية أنها لم نقع فيها على أصل، لكن هو دعاء طيب لا بأس به، إذا دعا به أو بغيره من الدعوات كله طيب إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. وأحسن إليكم رسالة بعث بها مستمع رمز إلى اسمه بالحروف ميم وضاء، يقول: سمعت أن قاطع الرحم لا يدخل الجنة. سؤالي: يوجد بقرابة ولكن هؤلاء القرابة يسعون لي بالمضرة، وقد سعوا لي عدة مرات بالأذية حتى أنهم عملوا لي السحر، هل أقاطعهم أم أصلهم؟ جزاكم الله خيرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع الرحم. قاطعة الرحم لا كبائر، كبائر الذنوب من أسباب حرمان دخول الجنة، إلا إذا عفى الله عن صاحبها فقطعها من المنكرات والمعاصي الكبيرة. فاتق الله ولا تقطعهم واصطلح معهم، ودعوى أنهم يسهرون قد تكون هذه دعوى باطلة لا أساس لها، قد تكون أوهاما لا دليل عليها. اتق الله وحاسب نفسك، وإذا تعدوا عليك فلك أن تسمح ولك أن تخاصمه وتدعي عليهم بلا محكمة، ولا تقطع الرحم بمجرد الهوى أو الوساوس أو دعوى لا أساس لها. اتق الله واصطلح نفسك، إلا إذا قطعوك وأبوك أن تأتيهم ولم يسمحوا لك فأنت مألوح إليهم، أما ما داموا لم يمنعوك فإنك تصلهم وتحصل إليهم ولو أساءوا إليك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بمكافئ، ولكن الواصل الذي قطعت رحمه وصلاه. وجاءه رجل فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحصل إليهم ويسيرون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال له صلى الله عليه وسلم: لئن كنت كما قلت فكأنما كسفته المل، المل يعني الرماد الحامي، ولا يزال معكني الله ظهر عليهم ما دمت على ذلك. فالمؤمن يصل ارحامه وان قطعوه يحصي اليهم ويعالج الامور اذا كان مسلحنا يعالجها بالحكمه وبتوفيق الاخيار الطيبين، ولا يستمر على قطيعه يعالج الامور. اذا كانوا على بدع ومعاصي ظاهره ولم يتوبوا فلك أن تتركهم فلك أن تهجرهم، أما من أجل الشحنة بينك وبينهم فعليك أن تعالجها بالحكمة والأسلوب الحسن وتوفيق الأخيار حتى تزول الشحنة وحتى تحل محلها المحبة والصلة. جزاكم الله خيرا. وأحسن إليكم، إحدى الأخوات المستمعات تقول السائلة زهور، أختنا تقول إنها تحب الدعوة إلى الله ولكنها تخشى إذا قامت إلى ذلك أن تصاب بالعين، إذ أنها لاحظت أن كثيرا من الناس قد أصيبوا بذلك فأصبحوا يتكاسلون عن أداء العبادات، فما هو توجيه الشيخ؟ جزاكم الله خيرا. هذا من تثبيت الشيطان، فليعلم بالله عليها تقوم بالدعوة، إذا كان داعي عليها أن تقوم بالدعوة مثل رجل فعلي التعليم والإنشاءات في أقاربها وفي غيرهم ترجو ما عند الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وأعظم من هذا قوله سبحانه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قوله سبحانه ادعواتي ربي في الحكمة ونظر في الحسنة فجابهم التي أحسن. فالرجل والمرأة إذا كان عندهما علم مشروع لهم الدعوة إلى الله تدعو الناس بدين الله والصبر على ذلك ولا تخشى العلم ولا غير ذلك من الأوهام وطاعة الشيطان. فالعلم أمرها بيد الله تتوكل على الله تسأل ربها العافية وربك ذلك تسأل ربها العافية ولا يصل إلى الخير إن شاء الله. عليه يتكل على الله ويسأل الأسباب وسوف لا يرى إلا الخير. يقول صباحا ومساء أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ولا أضره شيء وإذا أصبح أمسى يقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السنة ثلاث مرات صباح ومساء ولا أضره شيء يتعاطى ما شرع الله. آية الكرسي بعد كل صلاة يقرأ قل هو وحده المعوذتين بعد كل صلاة كل أسبوع الثالث بعد المغرب وثلاث ثلاث مرات كل هذه أسباب العافية والسلامة في شر العلم وغيرها. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى الأخوات المستمعات تقول المرسلة سين فتسأل عن معنى الصمد. الصمد يستوعب معنى العلم عند العلماء أحدهما أنه من لا جوف له نسمة من لا جوف له ليس من جسم مخلوقين مخلوق له جوف تأكل ويشرب ويطعم والله لا جوف له نسمة كما قال تعالى الصمد. وفي استوعب الصمد وهو استرصد معنى آخر وهو أنه تصمد إليه الخلائق لحاجاتها لترجوه وتسأله وترضع إليه حاجاتها سبحانه وكله حق. هو الصمد لا جوف له وهو الصمد ترضع إليه الحاجات جل وعلا فيه هو الله وحده الله الصمد. والعرب تقول للرؤساء المقصودين صمد لأنه يغفر في طلب الحاجات والله سبحانه هو الذي يغفر من جميع الخلائق كطلب الحاجات هو سبحانه صمد لا يطعم ولا يحتاج الى طعام ولا الى شراب وليس من جسم مخلوقين يجوع او يحتاج الى غدا بل هو غني عن كل الناس مخلوقين هو لا يطعم سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم سماحه الشيخ. في ختام هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى.